أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات أي ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات اللائي يعبدن مع الله غيره. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى غاية أن يؤمن بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه ويعبدنه بما شرع من العبادات. هذه الغاية حتى يؤمن. ثم قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة. أمة غير حرة، مؤمنة خير من حرة مشركة. أمة مؤمنة بالله ولقائه مملوكة رقيقة خير من حرة جميلة حسناء وهي مشركة. ولو أعجبتكم الأمة الرمشة العمسة قل ما شئت، أمة خير من حرة حسنة جميلة كيفما كانت. لما؟ أولا لقد أغلق الباب، لا يحل لمؤمن أن يتزوج كافرة مشركة. ومع هذا زيادة في البيان والتوضيح، يقول تعالى ولا أمة والله لا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لحسنها وجمالها أو طرائها أو ما شاء. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا بناتكم أخواتكم المؤمنات من مشرك حتى يؤمن، فإن آمن فعلى الرحب والسعة. ما دام مشركا وإن كان ابن عم أو ابن أخ أو كان من كان لا يزوج بمؤمنة. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ومن باب الترغيب ولا عبد وعزة الله وجلاله لا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد رقيق مملوك أسود كذا مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك شرفه ماله جماله قل ما شئت. ثم قال أولئك يدعون إلى النار، أي الكفار المشركون الذين حذرناكم من إنكاحهم ونكاحهم. أولئك يدعون إلى النار، يدعون من؟ يدعونكم. الذي يتزوج مشركا سوف ينغمس في بؤة الشرك ويدخل جهنم. أولئك يدعون إلى النار، إلى دخولها. يدعون من؟ من أجابهم وحقق رغباتهم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شتان ما بين دعاة الشرك والكفر ودعوة الله عز وجل إلى الجنة لتدخلوها، والمغفرة بإذنه بأن يتوب عليكم وتتوبوا ويدخلكم الجنة. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيتعظون ويفهمون ويعملون. هيا الآن أسمعكم الآية. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه آية فقط احتوت على هذه الأحكام. أولا، حرام على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتزوج مشركا ويمتنع من التزوج بها إلى أن تسلم. فإذا أسلمت قلبها ووجه لله وأصبحت من المؤمنات تزوج إن شئت. أما وهي مشركة تؤله غير الله مع الله وتعبد مع الله سواه فلا يحل الاتصال بها بحال من الأحوال. وقوله ولا أمة مؤمنة فيه إذن بأن يتزوج المؤمن الحر الأمة للضرورة إذا كانت مؤمنة. إذ قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بهذا القيد، فمن لم يستطع منكم طولا قدرة على المال ليتزوج حرة بتكاليف كثيرة فلا بأس أن يتزوج مؤمنة أما مؤمنة. هذه رخصة من الله عز وجل مبينة في سورة النساء وعرفها المؤمنون. ولهذا قال هنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا أيضا يدخل فيه امتلاك اقتناء شراء أمة مؤمنة خير من أمة مشركة، لا للنكاح بل للعمل والخدمة. عرفتم هذه؟ علموها إخوانكم الذين بلغني أنهم يستقدمون العمل الكافرين لأنهم أرخص من العمل المؤمنين من الفيليبيين وغيرهم، ويصرحون المؤمن يطلب كذا والكافر كذا. والله لو عرفوا هذا ما أقدموا على هذا. ما دمت مضطرا إلى عامل والمؤمنون متواجدون متوفرون كيف ترضى بأن تأتي بكافر ويعاشرك ويجالسك وتظل وتمسي معه لو كان هناك بصيرة؟ من أين تأتي البصيرة وهم لا يشهدون هذه الحلق ولا يجلسون فيها ولا يفكرون في العلم والعمل به؟ هذا توجيه الله ولنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا مشركا بناتكم وأخواتكم حتى يؤمنوا. وهو مشرك لا يمكن أن نزوجه. ولهذا إجماع الأمة المسلمة على أن المؤمن لا يتزوجها كافر سواء كان كتابيا أو مشركا. ولو علم المسلمون بأن امرأة مؤمنة تزوجها كافر وجب عليهم أن يغزوا تلك البلاد ويخلصوا تلك المؤمنة من ذلك الكافر. مؤمنة تؤمن بالله ولقائه يتزوجها كافر، كيف تعبد الله وتطيع هذا الزوج؟ تعارضت مهمتها، هي مأمورة بعبادة الله كيف تعبد الله وهو لا يؤمن بالله، لا يسمح لها حتى أن تغتسل، فكيف يسمح لها أن تصوم وتصلي؟ لا يحل للمؤمنين عامة أن يروا مؤمن يتزوجها كافر ولو كان كتابيا من اليهود والنصارى فضلا عن المشركين، لتعارض حقين، حق الله وحق الزوج، فكيف تعبد الله؟ يجوز للمؤمن أن يتزوج كتابيا لأنه سلطانها وقاهر لها، لا تستطيع أن تمنعه من شيء هو يمنعها. أما أن المرأة المؤمنة توضع تحت كافر كتابيا كان أو مشركا لا يمكنها أن تعبد الله عز وجل. فلهذا الإجماع لا خلاف، إذا بلغنا أن مؤمنة تزوج كافرا يجب أن نفصلها عنه وأن نعيدها. هل يفعل المسلمون هذا؟ أيام كانوا نعم، قد يغزو ذلك البلد لتخليص هذه المؤمنة. أما الآن المؤمنات يتزوج بهن البريطاني والفرنسي والإيطالي والأسباني ولا يتكلمها. ولا تنكح المشركين بناتكم أو أخواتكم أو أمهاتكم حتى يؤمنوا، يدخلوا في الإسلام بالإعلان عن الشهادتين ثم بالصلاة والاستعداد لأداء الواجبات كالزكاة والصيام والحج. أما الكتابية إذا كان بيننا وبين قومها عهود، معاهدة سلم وعدم اعتداء ولا حرب، أو كانت في ذمتنا لا بأس، للحاجة للضرورة أيضا. كيف أترك مؤمنة بلا زواج وأتزوج كافرة؟ من أحق برحمتك وإحسانك، الكافر أو المؤمنة؟ ولكن إذا وجدت ذمية أو معاهدة دائمة لا حرب ولا إعلان عنها يتزوجها المؤمن بإذن الله تعالى، إذ قال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجرهن الآية، أي وأذن لكم في نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والمحصنة ليست العاهرة الزانية المعروفة بالعهر، لا يمكن أن يتزوجها إلا أن تكون عفيفة محصنة. إذن لا تقل لما أذن لنا في نكاح الكتابية ولم يأذن لنا في نكاح المشركة، للفرق الموجود بين المشركة وبين الكتابية. المشركة تعبد غير الله، لا تعرف الله أبداً، والكتابية تؤمن بالله ولقائه والدار الآخرة وتؤمن بكتب الإلهية والوحي، وإن كانت كافرة لأنها ما آمنت بالرسول الخاتم ولا بكتاب الناسخ لغيره. إذن وأما الحربية إذا كان بيننا وبين النصارى بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا حرب ولا معاهدة فلا يحل نكاح الحربية وإن كانت كتابية، لأنها تخونك وتخون بلادك والدولة وتنقل ما شاءت أن تنقل إلى دولتها، بل وتريد أن تقتلك أيضا لأنك عدو، الحرب معلى بيننا وبينهم والنار مشتعلة، كيف ترضى وأنت تقتل في آبائها وإخوانها؟ مرة ثانية، الحربية الكتابية لا يحل نكاحها كالمشركة، فإن كانت من أهل الذمة تحت رايتنا أو بيننا وبين قومها عهود طويلة المدى لا حرب ولا قتال، في هذه الحال يجوز فقط، ما هو مستحب أو فاضل، للحاجة. أما أن تترك المؤمنة الربانية وتتزوج يهودية أو نصرانية فهذا لا يليق بمؤمن أبدا، إلا في حالة عدم وجود المؤمنة أو اضطرت الظروف إلى هذه الكافرة فلا حرج. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. مسألة نحوية، أين طلاب النحو؟ عندنا قرأ أحد الطلبة على الشيخ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال لا والله ولو آمنوا. يقرأ الآية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال لا والله ولو آمنوا، لأن نكح تزوج، ولا تنكحوا لا تزوجوا، فلحن هو ما فرق بين الفعل الثلاثي والرباعي. قرأ ولا تنكحوا المشركين، قال لا والله ولو آمنوا. يجوز نكاح الذكور؟ حتى في الحيوانات ما يجوز ولا وجود لهم. الفرق بين نكح تزوج وأنكح زوج. لا تزوجوا المشركين من إخوانكم أو أقربائكم حتى يؤمنوا، أما وهو مشرك ولو كان أباك أو أخاك لا تزوجه ولا تحضر عقد نكاحه ولا تسمح لمؤمنة أن تتزوجه. فهمتم الفرق بين نكح وأنكح؟ تزوج أو زوج غيره. والله يقول لا تزوج المشركين بناتكم أخواتكم حتى يؤمنوا. إذن هذه الأحكام خلاصتها معاشر المستمعين والمستمعات أن نكاح المشرك الكافر لا يحل أبدا بحال من الأحوال، وأن نكاح الكتابية من يهود أو نصارى يجوز عند الحاجة إليه والضرورة. ثانيا، الكتابية إذا كانت محاربة، دولتها الحرب معلنة بينها وبينها كاليهودية الآن في فلسطين، والله لا يحل أبدا نكاحها لأن الحرب قائمة، ما في سلم ولا معاهدة. المحاربة لا يحل نكاحها وإن كانت كتابية، فتلحق إذن بالمشركة في المنع. الكافر لا يحل أن نزوجه مؤمنا أبدا، الكافر كتابي أو مشرك مطلق لا يحل لو أن يتزوج مؤمنا، وإن بلغ ذلك المسلمين يجب أن يقوموا كلهم لتصليص هذه المؤمنة. ما هي العلة في ذلك؟ يقول هذا الحبيب العلة أنها إذا كانت تحت كافر وله السلطة عليها، سلطة الزواج، يمنعها أن تذكر الله وتعبده وتشكره، وهي ما خلقت إلا للذكر والشكر والعبادة، فلما تعارض الحقان بطل حقه وثبت حقه. فلا يحل للمؤمن أن يزوج ابنته كافرا كتابيا كان أو مشركا، لا فرق بينهما، لأن للزوج سلطة على الزوجة شرعا وإلا لا، تحته يأمرها وينهاها، فإذا قامت تصلي قال لا تصلي، حق الزوج أولا، فلما تعارض حق الله وحق الزوج منع الله نكاح بالمرأة الكافر. شرح الكلمات: ولا تنكحوا أي لا تزوجوا، الأمة خلاف الحرة، ولا تنكحوا أي لا تزوجوا، الأولى ولا تنكحوا، الثانية ولا تنكحوا. إذا قرأنا لا تنكحوا لا تتزوجوا، إذا قرأنا لا تنكحوا لا تزوجوا، ما عرفناها حتى بالقصة، قال لا والله ولو آمن. لا تنكحوا المشركات أي لا تتزوجوهن، ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهن بنسائكم وبناتكم. الآمة خلاف الحرة ضدها، هذه آمة وهذه حرة. ما معنى آمة؟ كل امرأة آمة لله تعالى مملوكة له، لكن في الاصطلاح الأمة المرأة التي تشترى تباع، ملكت باليمين فهي ملك لسيدها دي الأمة. ولو أعجبتكم أي أعجبكم حسنها وجمالها، يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم وأفعالهم. ما قال أولئك يدعون إلى النار بأقوالهم بأحوالهم بأفعالهم، كيف نتزوجهم أو نزوجهم. آياته أي أحكام دينه ومسائل شرعه، كذلك يبين الله لكم آيات الآية. قال معنى الآية الكريمة: ينهى الله تعالى المؤمنين، ينهاهم أن يتزوجوا المشركات الكافرات اللائي يؤلهن غير الله مع الله إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإذا آمن بالله ورسوله فلا بأس. كأن الشيخ يشير إلى الجهل العام في ديار المسلمين. مؤمنة تصلي ولكن لما تريد أن تقوم يا الله يا سيدي عبد القادر، لما يسقط الإناء من يدها يا رجال البلاد، ما تقولون في هذه؟ إلى أي صنف تصنفوها؟ نعم مشركة، إما أن تتوب ولا أو لا نتزوج. إن تابت من شركها وضلالها لا بأس، مقبولة. استمرت على ذلك لا تحل أبدا، مشركة. إذن هذه الظاهرة موجودة. إذا خطبت زوجة في بلد ما اسأل عن دينها، فإن وجدتها سلفية موحدة لا بأس، وإن قالوا هذه جاهلة وتنذر للأولياء وتزور القبور وتعكف عليها لا تتزوج أبدا. وإن وجدت كذلك فحلا من عبادي الأهواء يا سيدي عبد القادر ويا رسول الله ويا كذا، لا تزوجه ابنتك، حرام عليك، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وإنما من باب الدعوة، أنت تخطبني في ابنتي، بلغني أنك تؤمن بكذا وكذا وتقول كذا وكذا، حق هذا وإلا باطل؟ قال لا أبدا، أنا أقول لا إله إلا الله، كيف أدعو غير الله؟ كيف أنذي أو أذبح لغير الله؟ إذن هذا مؤمن زوجه. وإذا قالوا اسكتوا أنتم وهابيون وأنتم كذا، والله ما زوجناه أبدا حتى يتوب إلى الله. أو تجهلون معنى الشرك؟ أسمع، الرجل يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما تسقط المسبحة من يديه للنوم يا سيدي فلان يفزع إلى الله. لا، لو قال يا ربي، نعم يفزع إلى ولي من الأولياء، هذا موحد هذا، والله مشرك. كونه ما عرف كالمشركين ما عرفوا، يجب عليه أن يتعلم ويسأل، ولكن كثيرين يعلمون هذا ويضحكون منك أنت، ويقول أنت لا تقول بالأولياء، وكل هذه الحقائق ستتجلى لنا يوم القيامة في عرصات ساحة الفصل والقضاء. قال: ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإذا آمن جاز نكاحهن. وأعلمهم منفرا مبعدا لهم عن نكاح المشركات، مرغبا لهم في نكاح المؤمنات، فقال: ولأم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا من باب الترغيب في المؤمنات والترهيب من المشركات. ولأمة مؤمنة فضلا عن حرة من حرة مشركة، ولأمة مؤمنة فضلا عن حرة غير عن حرة غير حرة مشركة، يعني مؤمنة أفضل من حرة مشركة. وخير منها. ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالها كما نهاهم محرما عليهم ماذا؟ أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا، فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم ونساءهم. فقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال منفرا أيضا مراغبا ولا عبد مؤمن خير من حر المشرك ولو أعجبكم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه. وعلل لذلك بقوله أولئك أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار، فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم. المخالطة مطلقة بالكفار المشركين فيها مفسدة وضرر، فكيف بالزواج وتصبح تحتك أو يصبح المؤمن تحته؟ قال فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم، والله عز وجل يدعو إلى الجنة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. وإلى المغفرة بماذا؟ بالتوبة الصادقة النصوح. إذا فاستجيبوا، الله يدعو إلى الجنة، هيا آمن واعمل صالحا، زكي نفسك وطهرها. ويدعو إلى مغفرة ذنوبنا بما؟ بالتوبة إليه الصادقة والرجعة الكاملة حيث نتخلى عن أوزار الذنوب والآثام. أي فاستجيبوا له وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. ومن جملة ما نهانا عنه الآن أن نزوج بناتنا المشركين أو نتزوج المشركات، حرم هذا علينا فلنطيع. قال كما أنه تعالى يبين آياته للناس هذا التبيين لما؟ ليعدهم للتذكر والاتعاظ، فيذكرون ويتعظون فيقبلون على طاعته الموصل بالعبد إلى رضاه وإلى الجنة. أولا رضاه ثم الجنة. ويبعدون عن معصية معصية المؤدية إلى سخطه، ويبعدون عن معصيته تعالى تلك المعصية المؤدية بالعاصي إلى سخط الله تعالى وعذابه في النار. هذا معنى هذه الآية الكريمة، اسمعوها. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. علمنا الآن نتذكر نتعظ، والله ما نفعل ما نهانا عنه ولا نقبل عليه. الآن مع هداية الآية، ما تضمنت هذه الآية وما احتوت عليه من الأحكام الشرعية والهداية الربانية. إذ كل آية كالنور لا بد أن تهدي من طلب الهداية، كل آية تهدي إلى النور. إي والله عرفنا بيان ذلك وإلا لا؟ الآية إذا آمنت بها، هذه الآية من أنزلها؟ على من نزلت؟ إذن اهتديت إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت بالإسلام. كل آية 6240 آية في كتاب الله، كل آية تهدي إلى الإيمان بالله ورسوله. قال هداية الآية الكريمة من هداية الآية ما يلي: الأولى، الهداية الأولى حرمة نكاح المشركات، حرمة نكاح أي التزوج بالمشركات. أما الكتابيات من يهوديات أو نصرانيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة، إذ قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من هم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؟ اليهود والنصارى. وإن كان النصارى مشركين، أما عبدوا مع الله سواه، أما كذبوا وافتروا على الله، ولكن الكتاب عندهم والإيمان بلقاء الله موجود، الإنجيل بأيديهم. قال: إذا كانت تعتقد أن المسيح ابن الله، الله علم هذا قبل أن تقول أنت. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهو الذي أنزل هذه الرخصة، وقد بيناها غير ما مرة. قلنا المشركون في مكة تعصبوا لانتصار وهزيمة فارس المشركة، والمؤمنون تعصبوا للروم في حربهم مع المشركين، في تقارب كبير بين اليهود والنصارى والمسلمين، وبعد كما بين السماء والأرض بين الشيوعيين ومن لا يؤمن بالله ولقائه. قال: الهداية الأولى هي حرمة نكاح المشركات، أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة أي سورة المائدة، إذ قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في الإذن بنكاحهن. وقد قلنا ما قال أهل العلم: تتزوج كتابية أولا لا تكون حربية، والحرب دائرة، ثانيا أن تتزوجها للحاجة الماسة للضرورة، تبهتم، مضطر يتزوجها، ثانيا حرمة نكاح المؤمن الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا، حرمة نكاح المرأة المؤمنة كافرا سواء كان مشركا أو بلشفيا شيوعيا لا يؤمن بالله أو كتابيا من يهود أو نصارى مطلقة. وقد عرفنا أننا لو كنا كما كنا وبلغنا أن مؤمنة تزوجها كافر نغزو تلك الديار حتى نخلصها، ولا نسمح أبدا بأن يعلو كافر على مؤمنة. ولكن لما هبطنا وانتهينا من علاء سمائنا، الآن بنات المؤمنات في أمريكا وأوروبا متزوجات اليهود والنصارى، ما الطريق إلى أن نسمو ونعود ونسود ننتج مصانع الذرة نملك الهيدروجين؟ والله ما ينفع، ما هو إلا أن نعود إلى حيث بدأ رسول الله والمؤمنون. ما هذا؟ اسمع، أهل القرية من الليلة علموهم أن لا يتخلف رجل ولا مرأة ولا ولد من الساعة السادسة إلى صلاة العشاء، الكل في بيوت الله، القرى المدن العالم الإسلامي كامل سجد وخر بين يدي الله يطلبه أن يعزه ويسوده، كل ليلة يتعلمون الكتاب والحكمة، لم يبق جهل ولا فسق ولا ظلم ولا شر، ارتفعت الأمة إلى مستواها اللائق 24 ساعة، والعالم يموج ما يعرف كيف يصنع مع هذه القوة العظيمة، فقط يعودون إلى المسجد. ما نستطيع، المسجد النبوي كم في حلقتنا هذه؟ 200 مستمع متعودين، أين الأمة؟ أين 150,000؟ لا، سكان المدينة كم؟ 600,000. كان المعروف المعروض المطلوب ما يجد إنسان محل، وهكذا الذل. إذن هذا نصيبنا. قال ثانيا: حرمة نكاح المؤمن الكافر مطلقا مشركا كان الزوج أو كتابيا. ثالثا: شرط الولاية في النكاح في نكاح المرأة، لا يصح نكاح بدون ولي لهذه الآية. أما قال تعالى ولا تنكح أي لا تزوج، من يزوج؟ الولي وإلا لا؟ والرسول بين هذا فقال أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وإذا قلنا ما في حاجة الولي هو الدعارة والزنا، تخرج وتزوج من حبت وشاءت، لا بد من ولي، ومن عدمت الولية فالسلطان ولي من لا ولي لها. الآية دلت على هذا والحديث بينه، شرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوهم بناتكم، هذه الولاية وإلا لا؟ فهو هنا يخاطب أولياء النساء المؤمنات، ولذلك لا يصح نكاح بلا ولي. والولي الأب لابن الأخ ابن الأخ العم الأقرباء العصبة. فإن فقدوا وما هناك سلطان ولا محكمة فذو الرأي كما قال عمر من عشيرتها، الرجل التقي المؤمن البصير من القبيلة يزوجها، فإن وجد السلطان ومحكمة فلا، السلطان ولي من لا ولي لا. قال رابعا التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم لأنهم يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم وأعراضهم وأعمالهم، وبذلك هم يدعون إلى النار. البعد عن الكفار والمشركين أسلم، حتى في الجيرة حتى في العمل حتى في البلاد تسلم منهم. لما؟ أما قال تعالى يدعون إلى النار وإلى لا، فلا خير من البعد عنهم، فكيف بأن يتزوج منهم أو يزوجهم؟ التنفي من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم لأنهم يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم وأعمالهم، وبذلك هم يدعون إلى النار. خامسا من هداية الآية وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال، لأن الأولين يدعون إلى الجنة والآخرين يدعون إلى النار. من هداية الآية استفدنا أنه يجب أن نوالي أهل الإيمان بالمودة والحب والنصرة، ومعاداة أهل الكفر والضلال لما؟ لأن الأولين يدعون إلى الجنة والآخرين يدعون إلى النار. اللهم قنا عذابك وارض عنك ما رضيت عن صالح عبادك، آمين.